حديث الأعطاء والجميع الصحيحية صدق الخطر قلت لا يجب تأديتها قبل صلاة الليل فإن كنا نجمل لأن هذه الجمعيات تراعي هذا الواجب فما في مانع فوصيتي. أما إذا كانت تتساهل وكما جاء في سؤال بعض الأخوان آنفا أنه إذا عيننا الشخص فلا في مانع أن نعطيه الصلاة بعد العيد، لا لا بد سواء عينت أو عينت أنه قبل صلاة العيد لتكون صدقة مقبولة وإلا فهي صدقة من الصدقات. كذلك الجمعية الخيرية إذا كانت آخر بتسليمها للصدقات لأصحابها المستحقين قبل صلاة العيد سوطا وتؤمن على العيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.